قناة قراءات تقدم. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء. على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، من نظر في العام من أوله إلى آخره لم يكد يتجاوز يوماً من أيامه إلا وآثار رحمة الله جل جلاله بهذا الإنسان في كل يوم من أيام العام وفي كل مكان من هذه الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إلا أن هذا الإنسان بطبيعته يحب الفجور ويريد الفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيانا يوم القيامة. استبعد القيامة فقسى قلبه، استبعد القيامة التي هي لقاؤه مع الله فترك أوامر الله ولم يفعلها، ووقع في نواهي الله ولم يجتنبها. نعم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ نعم، إنهم لم يظنوا أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فقست قلوبهم وفسدت قلوبهم، ومن ثم فسدت أعمالهم وأقوالهم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أما المصدق بيوم الدين، أما المؤمن بيوم الدين، فذلك الذي ينفق ماله وهو يحبه، ذلكم الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. إنه يعلم يقينا أنه لن يرى الله في هذه الدنيا، ولكن سيراه في تلك الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلما كانت القيامة اليوم الذي يلتقي فيه العباد بربهم، كانت الغفلة عن هذا اليوم من أخطر الأشياء على البشرية، فجعل الله الكون كله مذكرا بالآخرة، والشرائع كلها مذكرة بالآخرة، والإنسان في خلقه وأطواره وأحواله وأموره كل شيء فيه يناديه إنك ميت، وإنهم من حولك من الناس ميتون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ الكون بسماواته التي كانت دخانا فجعل الله من الدخان سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وأرضه التي كانت ماء فجعل من الماء زبدا، وجعل من الزبد أرضا تعوم فوق الماء، ثم جعل لهذه الأرض الجبال أوتادا، وجعل الماء فيها له حده لا يتجاوز فيطغى ولا ينزل فيغور. إنه الله جل جلاله الذي خلق آدم من التراب ورفعه إلى ما فوق السماوات العلى، منها خلقناكم الأرض، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأين الجنة؟ تحت عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن، نورها من نور عرش الرحمن، سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، بداية الجنة من السدرة ونهاية الجنة عرش الرحمن. والإنسان خلق من الأرض، من الذي رفعه إلى السماء؟ الذي خلقه، الذي خلقني فهو يهدين. إن هذه الدنيا دار، وهي دار عبور إلى ما بعدها، قبلها دار وهي بطن الأم ولا مكث فيه، وهي ولا مكث فيها، وبطن الأرض القبر ولا مكث فيه، والدار الآخرة هي الحيوان. ومن هنا جعل الله لهذا الإنسان وطنان، وطن سابق وهو الجنة، وطن المؤمنين، ووطن ثاني وطن هجرة وهي هذه الدنيا. ولذلك المؤمن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والرجوع لا يكون إلا بعد الانطلاق الأول. من لم يحج لا يقال رجع للحج، وإنما يقال ذهب للحج، لكن من حج رجع ليحج ثانية. فنحن نرجع إلى الله وإلى جنته لأنها كانت البداية. اسكن أنت وزوجك الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ينسى الإنسان ويتناسى تلك الدار وتغريه هذه، فينشغل بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وأطلق الله كلمة الدنيا بعد هذه الحياة لأنها دنيا دنية، حدودها حدود البصر، نهايتها القبر. إن نمت خرجت عنها، وإن مت خرجت عنها، وإن افتقرت عذبت فيها، وإن مرضت تعبت فيها، بنيت على كدر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا بد من لقاء الله، ولما كان لابد من لقاء الله جعل الله لنا الشريعة الإسلامية تذكرنا بلقاء الله بجميع أركانها، بجميع أخلاقها، بجميع أوامرها ونواهيها. فأول شيء في الإسلام شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. هذه الشهادة تجعل الانصياغ في الطاعة المطلق لا يكون إلا لله، فكل آمر يؤخذ من أمره ويرد إلا الله ثم رسوله، وكل ناه يستجاب لنهيه ويترك إلا الله ثم رسوله. أطيعوا الله مطلقا وأطيعوا الرسول مطلقا. جاءت كلمة أطيعوا وأطيعوا، أما أولو الأمر فبشر، وأولي الأمر منكم، ولم تأتي قبلها كلمة وأطيعوا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوهم في طاعة الله إن أمروكم بالطاعة، أما إذا أمروكم بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بما يأمرنا الله؟ يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. عن أي شيء ينهانا؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم بهذه الأوامر وهذه النواهي، لأنكم إذا امتثلتم الأمر عشتم بعدل فنزلت الرحمة من الله عليكم، وانتهى الفساد في الكون بسبب عدلكم واستقامتكم. أما إذا انحرفتم أو طغيتم فإن الفساد سيظهر في البر فلا نبات ولا مطر، والبحر فلا صيد ولا سمك، في البر فلا أمن ولا أمان، وفي البحر فلا أمن ولا أمان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن الناس إن استقاموا على شرع الله ظهر الأمن والأمان، وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني الطريقة الإسلامية، لأسقيناهم ماء غدقا، لنزل المطر ولهتزت الأرض وأنبتت بأمر ربها جل جلاله. أيها المؤمنون، الصلاة أيضا تذكر بالآخرة، يقف فيها المؤمن بين يدي الله. الله أكبر، وما معنى الله أكبر؟ أكبر من كل شيء، فلا ينشغل القلب إلا به، ولا ينشغل اللسان إلا بذكره، ولا تنشغل الأبدان إلا بالقيام له والركوع له والسجود له. فهو الكبير المتعال جل جلاله، فتقرأ في قيامك وتعظمه في ركوعك سبحان ربي العظيم، ثم تخر ساجدا إلى الأرض لتعلن علو والله ودنوك أنت من الأرض التي خلقت منها، سبحان ربي الأعلى وبحمده. ثم إنك في فاتحة الكتاب تعلن أنك عبد لله بعد إقرارك بأنه مالك يوم الدين، حتى يبقى يوم الدين معك في يومك، ويوم الدين معك في أسبوعك، وأنت تصلي الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبقي الجمعة هو يوم القيامة، فيه تقوم الساعة، حتى تتذكر الأمة الإسلامية الساعة في كل يوم جمعة يجتمعون لأجل الصلاة، وحتى يتذكر المؤمنون وهم في المسجد يستمعون لخطبة الجمعة. ذلكم المشهد العظيم في جنات عدن، عندما يجتمع أهل الجنة في الجنة لا يستمعون لخطبة أحد من البشر، لا يستمعون لكلام أحد من الخلق، بل يستمعون لكلام الله جل جلاله يخاطبهم: عبادي إني قد غفرت لكم وأدخلتكم جنتي فسلوني أعطكم. فيقولون: ماذا نسألك؟ فيقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسألون أهل الذكر فيقول آدم عليه السلام: سلوا ربكم أن يحل عليكم رضاه، فإنه إن سخط عليكم أخرجكم منها كما أخرج منها أبويكم من قبل. فيقولون: ربنا احلل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. قال: قد أحللت عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا، سلوني أعطكم. ماذا بعد الرضا؟ فيقولون: ماذا نسألك؟ فيقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيتكلم موسى عليه السلام: سلوا ربكم أن يريكم وجهه الكريم، فقد سألته في الدنيا فقال لن تراني. فعندها يسألونه الرؤية فيكشف جل جلاله الحجاب عن نفسه. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، في يوم الجمعة، في يوم المزيد الذي هو الجمعة عند أهل الدنيا والمزيد عند أهل الجنة. ولدينا مزيد، وما أدراكم ما المزيد؟ إنه النظر إلى وجه الله، فالجمعة تذكرنا الآخرة. ويأتي رمضان ليذكر الناس أيضا بالآخرة، فما العلاقة بين رمضان والآخرة؟ إن رمضان جمع بين الدنيا والآخرة، فصيام نهاره الدنيا وفطور ليله وقيام ليله الآخرة، فكأن الدنيا نهار رمضان وقد انقضت، وكأن الآخرة فطور بعدما كان محرما أصبح حلالا. الخمر هنا حرام، أما في الجنة نهر يجري من تحت بيتك من الخمر فاشرب، فإنك لا تنزف وإنك لا يذهب عقلك. يتنازعون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، كأسا من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أيها المؤمنون، ويأتي الحج ليكون ملخصا للآخرة، فكيف يكون ذلك؟ ذلك ما نراه في الخطبة الثانية بإذن الله. فاستغفروا الله يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، إن أصعب شيء على النفوس هو ترك المألوف. من ألف شيئا وعاش على ذلك الشيء صعب عليه تركه. وقبل الحج بأشهر جاءت مدرسة رمضان لتعود الأمة على ترك المألوف. اترك طعامك وشرابك وامرأتك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس شهرا كاملا، دورة كاملة في ترك المألوف. ولما أكملت الأمة هذه الدورة دخلت أشهر الحج من يوم عيد الفطر. الحج وهو أعظم من الصيام من حيث الجهد، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. أول ما يحج اللسان، فلا رفث باللسان ولا رفث بالجماع ومقدماته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مدرسة الأخلاق كما هي كانت مدرسة الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. ويأتي الحج لينقلنا إلى الآخرة. أول شيء ترك مألوف الثياب. بعض الناس تعود على الغترة والطاقية على رأسه والشماغ، فإذا أراد أن يخرج من بيته ولم يجد شماغ أو طاقية جلس، كيف أطلع من غير شماغ؟ فيأتي الحج والعمرة لا شماغ ولا طاقية، وتعود على الثياب على السراويل والفنايل، فيقال له: تجرد منها، إنك ذاهب إلى الله كما ستذهب عند موتك. فهل رأيتم ميتا يوضع في قبره بفنيلته وسرواله وثوبه وشماغه وطاقته أو طاقيته؟ لا، إنما يجرد من ذلك. فتجرد نفسك، لأن الحج مدرسة الآخرة الصغرى، ثم تغتسل كما يغسل الميت بعد تجريده من الثياب، ثم عليك أن تتذكر كلمة التوحيد لتموت عليها لبيك اللهم لبيك، لأن الموت تلبية لدعوة الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا نفسه في الحج يقول لبيك اللهم لبيك، لأنها نفس اطمأنت بذكر الله ودخلت في عباد الله الحجاج ودخلت جنة الله في الدنيا، وهو المسجد الحرام الذي فيه حجر من الجنة والذي هو مبارك منذ خلقها الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا كالجنة، من دخلها كان آمنا. استجابة لنداء الله لبيك اللهم لبيك، وهذه الاستجابة يصاحبها خوف ورجاء وحب عظيم. حب عظيم لله جعل القلب يهفو إلى البيت ولو بعدت المسافات، لأن إبراهيم عليه السلام قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم. نعم، هوت الأفئدة إلى البيت الحرام قبل أن تذهب الأجساد، فما من أحد يلبي بالحج إلا ويمتلئ قلبه حبا لهذا البيت، وحب البيت من حب ربه. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، والحج إما شتاء وإما صيفا، إما في حر وإما في برد. رحلة الشتاء والصيف إلى الحج، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. من الذي يطعم الحجيج؟ ملايين البشر يأكلون ويشربون ويتمتعون وهم آمنون. من رزقهم؟ إنه الله جل جلاله. من أمنهم؟ إنه الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يأتي الناس من بلدانهم فلا يفقدون فاكهة في مكة إلا وجدوها، ولا طعاما في مكة إلا وجدوه، تجبى إليه ثمرات كل شيء. سبحان الله. كما أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، الأطعمة المتنوعة المتعددة والثمار والعجب العجاب. أن ما يجبى إلى مكة هو خيرة ما ينبت في الأرض، فلو أخذت ثمرة من مكة ثم ذهبت إلى مصدر هذه الثمرة لوجدت أن أهل تلك الثمرة آثروا أهل مكة على أنفسهم، فبعثوا بأطيب ما عندهم وتركوا ما دون ذلك لهم. تجبى إليه ثمرات كل شيء. ثم تدخل إلى المسجد الحرام لتطوف سبعا، والطواف سبعا رسالة الزمن، فالزمن سبعا، إنها سبعة أيام تنقضي ثم تعود وتنقضي ثم تعود، وهكذا عمرك ينقضي ثم يعود وينقضي ثم يعود حتى ينقضي ولا يعود. ثم بعد ذلك تقف مقام إبراهيم. وما مقام إبراهيم؟ إنه مقام الإسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلم وجهه لله، وأسلم قلبه لله، وأسلم حياته لله، وأسلم موته لله. وشعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم تأتي إلى الصفا، لأن القلب قد صفا، فتعلو على الصفا كما على المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها، وتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر والمشاعر إنك تشعر وتستشعر وأنت على الصفا أنك ضعيف، لأن امرأة لا رجل معها وقفت على الصفا وهو جبل حجر لم يساوى بعد ويكيف ويظلل كما هو الحال. وقفت هاجر هناك حافية القدمين، لا ظل بينها وبين الشمس، خائفة جائعة عطشانة، وولدها يبكي لا يجد في صدرها لبن. وقفت على الصفا، نظرت كل مكان، نزلت إلى المروة، وقفت على المروة، وسبعا تمشي بين الصفا والمروة، فكانت المشاعر هناك والشعائر تبع للمشاعر، ومن انقطعت مشاعره عن مشاعر المسلمين فلا يشهد شعائرهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وتقف على الصفا وتنظر إلى المسجد، تنظر إلى بيت الله الحرام ليذكرك المقام هناك، والنظر إلى هناك بالمسجد الذي هناك، وما أدراكم ما هناك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، إنه مسجد هنا ومسجد هناك، لهما ارتباط بإبراهيم عليه السلام الذي بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل والذي بنى المسجد الأقصى، ولهما ارتباط بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وينبغي للأمة أن ترد المسجد الأقصى إلى ديارها حتى ينطلق الحجيج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على خطوات المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وهنا أقف وأقول إن أمة نساؤها مرابطات بالمسجد الأقصى، ورجالها ونساؤها يطوفون بالمسجد الحرام، أمة لو اقسمت على الله لأبرها. أيها المؤمنون، إن الصفا يرمز للمسجد الحرام، وإن المروة ترمز للمسجد الأقصى، ولا بد أن يرتبط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد ربط الله بينهما في القرآن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذهاباً، ومن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إياباً. أيها المؤمنون، والله الذي لا إله إلا هو، إذا عجزنا أن نقاتل بأيدينا وأسلحتنا فمن العجز أن نعجز عن الدعاء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مؤمنين بأن وعد الله حق، مؤمنون بأن الله لا يخلف الميعاد. من نصرنا يوم بدر ونحن أذلة سينصرنا اليوم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فما نصرنا إلا بالدعاء. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والعجيب أنه قال يطوف ولم يقل يسعى بينهما. والطواف بالبيت والطواف يدل على الحركة والارتباط، إن هذا الدين دين حركة وليس دين سكون وجمود. الصلاة بحركاتها والحج بحركاته حتى تتحرك في سبيل الله ولأمر الله، وحتى تكون منقادا لله جل جلاله. ولهذا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويضيق الحرم بالناس وقتئذ، وربما اليوم، فيكون عرفة مساحة واسعة ليجتمع الناس في صعيد واحد. ضاق الحرم وربما جدرانه حالت بين اتصال المسلمين، فهناك وما أدراك ما هناك عرف ميدان واسع، واد واسع يجتمع فيه المسلمون يوم عرفة ليباهي بهم الله جل جلاله ملائكته في السماء. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ما دعاؤك في عرفة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر المشعر الحرام، إن الحج كله مشاعر بالحرم، وأنت تقف عند البيت الحرام وتقف عند الحجر تستشعر موقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك، حيث بكى وهو يقبل الحجر، فقال له عمر بن الخطاب: أتبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هنا تسبك العبرات. نعم، من لم يسبك عبراته في هذه المشاعر فلا مشاعر له ولا شعور له. وفي عرفة أكبر مشعر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لماذا عرفة؟ لأن أول لقاء بين البشرية وباريها كان في عرفة. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. كان هذا المشهد في عرفة، فعرفت البشرية رب العالمين في عرفة، وعرف الله بعضهم على بعض، فتعارف الصالحون قبل وجودهم، وتعارف غير الصالحين قبل وجودهم، قبل وجود الأجساد. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها في عرف ائتلف، وما تنكر منها اختلف. أيها المؤمنون، ولا تزال المشاعر تدفعنا دفعاً حتى تعيدنا إلى منى. وما أدراكم ما منى؟ هناك تستشعر الإسلام بقوته والإيمان بقوته والإحسان على أشده، يوم قال إبراهيم لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنها منا. حيث أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل، ثلاث محاولات لذبحه: عند الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، عند الجمرة الصغرى الوسطى، عند الجمرة الصغرى، وعند الصغرى جاء الفداء وفديناه بذبح عظيم، وعندها مجر الكبش إلى اليوم، الكبش الذي فدي به إسماعيل. أيها المؤمنون، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا الحجيج فغير الحاج أيحرم الأجر؟ كلا، يتشبه غير الحاج بالحاج فيضحي كما يقدم الحاج الهدي. وسميت الأضحية أضحية لأنها وقت الضحى، وهي مقام الهدي. ثم إنه يمسك عن أظافره وشعره كما يمسك المحرم عن شعره وأظافره وغير ذلك، فهو تشبه بالحاج. ثم في عرفة صيام، وهناك قيام كما يجمع في رمضان بين الصيام في نهاره والقيام في ليله. إنه الإسلام الذي يجمعنا ويدفعنا إلى الآخرة دفعا. عرفة تذكر بالآخرة، يوم يقوم الناس لمن؟ لرب العالمين. وفي عرفة يقوم الناس لمن؟ لرب العالمين. فمن قام هنا في هذه الدنيا لرب العالمين حسن قيامه هناك، ومن ضاع عليه القيام هنا ضاع عليه القيام هناك. أيها المؤمنون، إن لقاءات الله في هذه الدنيا لا تتكرر إلا لمن ثبته الله. أول لقاء لقاؤنا معه في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. وثاني لقاء اللقاء معه في الحج، فهذا الحج لقاء مع الله، هذا الحج هروب وفرار إلى الله. فمن لم يحج وهو قادر على الحج فعليه أن يحج. يقول عمر بن الخطاب: من مات ولم يحج وهو قادر عليه ما هو من المسلمين، ما هو من المسلمين. واستدل بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال: ومن كفر، أي من لم يحج وهو قادر، فربما يكون ذلك كفرا. أيها المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اللهم إنا نسألك العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونعوذ بك من الفحشاء والمنكر والبغي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن توفق الحجاج في حجهم، وأن تحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم من أراد الحج ومن أراد الحج لوجهك الكريم، اللهم فبلغه الحج وأعنه عليه. اللهم إنا نسألك أن تغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وأن تخلص المسجد الأقصى من أياد الصهاينة اليهود الذين غضبت عليهم ولعنتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك فإنه لا يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، وتكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم واحفظ جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وردهم إلى دينك ردا جميلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم. تابعونا على صفحاتنا التالية.